طيب يا يابا Thank you. بعيد انا غي عيون يا عيني يا عيني صبيد انا غي عيون عفراق الحلوين ويلي هي ويلي صبيد انا غي عيون ولونين جنون الرحيل العرب واني جمل مالي امشي ودق الدرب ابكي على حالي يا ويلي باشا الرحيل العرب لا يا زماني واني جمل مالي امشي ودق الدرب ابكي على حالي يا حبيت وتندمت لا يا زماني يا ريت ما حبيت حبيبي خان العهد على اهل الفرده يا ويلي محكوم بيا وسنا لا يا زماني ليش التسع سيا من شان رب تهدب يا ويلي حكموني بالاعدام قلبي سمر لا يا زماني كلهم حرامية حسوا بينا شقر ما ضل عقل فينا يا الاسكندر. ريقي بتمليلي يا بشوف شوف الشبايب مدت لي حبالي بشدوني من السواحل هي البتني يا يابا. Thank you. يا حلو من اين عرب قبل ما قوم وحلف عرب حطيب يا يابا عندي عرب عدد ما نبدت الخرزة عشان حطير يا يابا يا بوي يا بوي يا بوي خوف خوف يا يابا والله يا عاد الزنكاح يا غالي علينا امرك واجب تنفيذه علينا حطيب يا يابا والله ما دام والله ما دام ابو باسل قائد علينا لكل العزام نحكم حساب يا يابا والله جمايل سمر من الله بعبده طريق الوعر من دلي اوه بعبده والله تحياتي لك يا بن زنقاح والله تحياتي لك يا بن زنقاح يا عبده عدد ما نبتت الخرسة عشان حطيب يا يابا ايضا تحيه لفاروق العصامي له تحيه وسلام والله يا المرحوم جمع حجازي كيف تروح وانساك ليالي قضيت ايام وانسى يا يابا يا يابا قلبي دق عالهجران وانسك النبض بيعود برجوع الاحباب طيب يا يابا والله حبابي رغم هجران الموالي حبيت العرب او كانوا موالي والله راح غنيلكم الليل يا اهالي الانصاري موالي عجيب وما نقالك بالعرب حطيب يا يابا جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة ولابسة عالشاعر طاقة جلبت عقلي وما خلت لي طاقة جميلة ولابسة عالشاعر طاقة جلبت لي عقلي وما خلت لي طاقة ما تقبل حب ما تقبل صداقة ما تقبل حب ما جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة. تحية يا إبراهيم بركاوي أبو حسن الوالد تحية وسلام لعبد الزنجاح أبو شادي وشكرا صاحب تحية. جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة. سلم تركني على الهجر محني من سلم ولا ما في شيء يصرفني عالم من السلم الشمل والمتقابل احباب طيب يا يابا حبيبك من بعد منك سراب طيب يا يابا يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي عالمال حدا ويله Thank you. وقفتني اليوم وتبادلت عبرها. ولا عبرت دروب يا ابو ماغر لو غيري عبرها لشابوا عنها والحلوين داب يا بعد شيبي. ادعونا الاحزاب يا ضاب يا هلا ويا نديمي تنسى وسام ادعونا الاحزاب. السيد خليل زنقاح ابو محمد للداعي علي دولي ابو عزيز وفرقته الموسيقيه, ايضا لجميع الموجودين, ايضا لابو ماهر بالامن الداخلي للالف تحيه سلام. العود النجيل حطيب يا يابا والله صديق ما يجيلك يا ابراهيم يا ابو حسن ما تجيله واتركه ميت تحت التراب حطيب يا يابا اهلا ويا نديمي وادعو ميت اوف اوف تحت التراب. Thank you. لما الكرام وحي أطلق عيناني أجن يما الكرام وحيد لبعاني اللي قامت تعيد مهما استطعت توحيد رمت أرقام صرح المكرمات توحيد يا يابا أطلق عيناني الجيل لما الكرام وحي وعن الأيام الطعن مهما استطعت توحي اضرب الطلقة بصرح المكرمات توحيد يا يابا يا عيني درغ العفاف التخيز من مدسار وردى وصلك سبيل الوفاء ولو فين حتف وردى عاشر عريق الاصل يابا يا يابا يا يابا عريق الأصل بالجود بالجود أسطورة داول ما لقيت اتخذ حدك وعيش وحيد يا يا يا با يا ولينا يدعوني تتلا يا زماني بالورق لفوني ولقتي للسمر يا بيتداوني يا ولي شاهدت أمس العصر لا يا زماني أربع خشوف بكار فالسمر مثل الزمر والبيت شعلت نغا Aman aman aman aman aman aman aman aman aman ya vay Raf raf hamam el farah raf raf hamam el farah fok el diyar o ali حمام الفرح فوق الديار وعلي يا بو كروت وزع على جمع الضيوف وعلي يا يا يا يا يا عيوني رفرف حمام الفرج فوق الديار وعلي يا بو كروت وزع على جمع الضيوف وعلي حتى الحواسد لهم جاب المصاب وعلي يا يا يا يا حتى الحواسد لهم جاب المصاب وعلي يا عين يا عين غيم الحزن انجلى يا عين لما الحفل قاموا بدا غير الحزن شفنا غالي الطرف تا الفجر لاحوا بدا في عرس محمود حجازي والمطرب علي. يا يا يا يا حبيبي محمود ابن عبد الحميد حجازي والمطرب ابن دولي علي. يا يا يا يا يا يا يا با معاد بناء عطر الشباب. رب رب حمام الفرق فوق الديار وعلي وكروت وزع على جمع ضيوف وعلي يا بعد الحواس زغم جاب المصاب وعلي. يا يا يا يا يا يا نظر عيني Oh, oh, oh, oh, oh. الغياب عساح الطرب عساح الطرب لما بيحضر علي دولي بيخلي الكائن ترقص يا ابوي يا ابوي يا ابوي اوف اوف اوف يا بابا خالي لهني ليالي كتر هجران لهني والله نحنا جينا على فرحة محمود يا عبد الحميد حجازي لهني ألف مبروك يا شيخ الشباب حطير يا يابا يا بوي يا بوي يا بوي اهلا وسهلا بحبايب قلبنا اهلا وسهلا Thank you. لبكر الزيداني ابو محمد يقول لك تحيه سلام. يا يابا نطرت كتير عذاب اللجاني لحتى الموج عشتوت اللجاني. والله بعمره انس والله بعمره انس ما غالب لجاني لكنه الجن محول غلب حبيب. يا يابا يا بوي يا بوي يا بوي اوه اوه اوه يا با I'm not afraid.